لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عز وجل: وما يعقلها إلا العالمون. وقال عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفهمه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله جل وعلا: كونوا ربانيين حلماء، وفي لفظ حكماء فقهاء. حلماء، وفي رواية تانية حكماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. العلم حاكم على أقوال وأعمال المكلفين. العلم حاكم على أقوال وأعمال المكلفين، والمعنى أنه لا ينبغي أن يصدر قول أو عمل إلا والعلم حاكم عليه أو سابق له، لأن العلم شرط صحة في الأقوال وفي الأعمال. العلم شرط صحة في الأقوال وفي الإيه؟ وفي الأعمال. واضح كده هذا الأمر؟ فدي مسألة في غاية الأهمية. العلم فرض كفاية. العلم أحد فروض الإيه؟ فروض الكفايات. إذا قام به البعض سقط عن الإيه؟ سقط عن الباقين. وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. أثم الإيه؟ أثم الجميع. فروض الكفاية أو فرض الكفاية يقدمه أهل العلم على فرض العين. ليه؟ قالوا: لأن القائم على فرض الكفاية قائم مقام الأمة. قائم مقام الإيه؟ قائم مقام الأمة. ففي فرض الكفاية ينظر الله تبارك وتعالى إلى ذات العمل أو إلى ذات الفعل. النظر إلى إيه؟ ذات العمل أو ذات الفعل، بخلاف فرض العين، فإن الله عز وجل ينظر فيه إلى ذات المكلف، ذات الفاعل، ذات العامل لهذا الأمر. لأن كل إنسان ينبغي عليه عبادة بعينه لله تبارك وتعالى، واضح كده؟ لكن فرض الكفاية ينظر فيه إلى الإيه؟ إلى العمل، ينظر فيه إلى العمل بغض النظر عن إيه؟ عن فاعله، بغض النظر عن إيه؟ عن فاعله. ومن هنا تأتي أهمية فرض الإيه؟ فرض الكفاية. لكن أحيانا فرض العين هذا يتوجب، فرض الكفاية هذا إيه؟ يتوجب، فيتوجب العلم بالشروع فيه. يعني من شرع في العلم، من شرع في طلب العلم، وجب عليه، صار إيه؟ صار فرض عين عليه، صار فرض عين عليه. ولما قلنا أنه فرض كفاية لقول الله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، واضح كده الآية؟ نعم. فإذا كان الأمر كذلك فهذا هو الدليل على أن العلم فرض إيه؟ فرض كفاية. وقد يتوجب على من به هذه القدرة على الحفظ وعلى الفهم وعلى الاستيعاب فيتعين عليه، زي مثلا محتاجين حد يكون حافظ للقرآن، يقرأ بالناس ويقوم بأمر الصلاة الفرائض الخمس إلى غير ذلك. طيب، ووجد من عنده هذه الذاكرة الحافظة والملكة القوية على الحفظ، فصار هذا إيه؟ فرض عين عليه، صار فرض عين عليه، إلى غير ذلك من هذه الأمور. طيب، لما نقول إن العلم فرض كفاية هكذا في الإجمال، بنقول أيضا أن العلم يكون فرض عين في بعض الأحوال، في بعض الإيه؟ في بعض الأحوال وعلى بعض المكلفين. مثلا الصبي إذا بلغ سن التكليف البلوغ يتعين عليه، يبقى فرض عين عليه أن يتعلم أحكام الطهارة، أحكام الوضوء، أحكام النجاسات، ماشي كده؟ أن يتعلم أحكام الصلاة، ده فرض إيه؟ ده فرض عين عليه. ولذا العلم فريضة على كل إيه؟ على كل مسلم، ماشي كده؟ يبقى من هذا الإيه؟ من هذا القبيل. الجارية، الفتاة إذا بلغت بالدورة، جاءتها الدورة الشهرية، واضح كده؟ لزمها أن تتعلم أحكام الطهارة، أحكام الحيض، لزمها أن تتعلم كيف تحتسب عدتها، يعني تعرف الدورة بتاعتها ازاي، وإذا غبتها الدورة حصل استشكال أو استحاضة أو كذا، يلزمها أن تتعلم الأحكام الشرعية لهذا الأمر، لتتعلم ما يجوز لها، ما يجوز في حقها وما لا يجوز لها، لتتعلم هذا وهذا إلى غير ذلك من هذه الأمور. طالع عمرة، مش كده؟ يلزمك أن تتعلم أحكام العمرة وأحكام المناسك، مش كده؟ تتعلم ما يجوز لك وما لا يجوز لك، أحكام الفدية لغير ذلك، كذلك الحج. تعاملت في أموال، صار لك مال وهذا المال بلغ نصابا، يبقى لابد أن تتعلم أحكام الزكاة، واضح كده؟ أحكام الزكاة ومصارف الزكاة، يبقى هكذا. طيب، أقبلت على الزواج، تريد أن تتزوج، يبقى ينبغي عليك أن تعلم أو تتعلم أحكام الخطبة، أحكام خطبة النساء، وينبغي عليك أن تتعلم واجبات أو حقوق المرأة الشرعية، وتتعلم أحكام الزواج وما يتعلق بذلك، كذلك المقبلة، المرأة المقبلة على الزواج ينبغي عليها أن تتعلم أحكام الخطبة، وينبغي عليها أن تتعلم حقوق الزوج. كل دي أمور، كل دي أمور. يبقى كأن في كل مرحلة، في كل مرحلة من مراحل عمر الإنسان يتوجب على الإنسان أن يعلم إيه؟ ما يتعلق بهذه المرحلة التي هو بشأنها أو بصددها، وهذا يكون إيه؟ فرض عين على الإنسان، يكون فرض عين على الإيه؟ على الإنسان. إذن العلم حاكم على الأقوال وعلى الإيه؟ وعلى الأعمال، مصحح للقول ومصحح للعمل، مصحح للقول ومصحح للإيه؟ للعمل. لذا تجد أن الشرع قد يرفع الإثم عن المخطئ، عن الناس، عن النائم، لا يؤاخذهم الشعر الشرع، يعني مرفوع عنهم الإثم، واضح كده؟ لكن هل يرفع الإثم عن الجاهل؟ الجاهل الذي ترك العلم أو ترك طلب العلم أو ما يتوجب عليه أن يتعلمه، هل هو مرفوع عنه الإثم ومرفوع عنه الحرج؟ لا، بخلاف المخطئ لانه لم ايه لا يتعمد لكن وقع منه ايه على غير قصده. والامور بمقاصدها، الامور بايه بمقاصدها، الاعمال بالنيات، وهذا وقع على غير ايه على غير قصد منه. النائم مرفوع عنه الايه مرفوع عنه القلم مرفوع عنه القلم. الناسي مرفوع عنه القلم، يعني مرفوع عنه الاسم غير مؤاخذ، بخلاف مين؟ بخلاف الجاهل، ان الجاهل يسعى ان ايه ان يتعلم. يبقى هو عمل ايه في العلم؟ فرط فيما يتوجب عليه، فيما يتوجب عليه. فمهم جدا معرفة هذه الايه هذه الامور وما يترتب عليها، وما يترتب عليها. فهذا الباب معقود لبيان هذه المسألة، ان العلم يكون قبل الايه. يبقى لا يصدر منك قول الا بايه الا بعلم، ماشي كده؟ لا يصدر منك عمل الا بايه الا بعلم الا بعلم. يبقى العلم حاكم على الاقوال وعلى الايه وعلى الاعمال. العلم حاكم على الاقوال وعلى الاعمال، واضح كده؟ ولذلك لما يغيب العلم تجد الناس في حالة من الايه في حالة من الارتباك والتخبط والعبثية والهمجية، ويكثر القتل، ويكثر سفك الدماء، ويكثر انتهاب الاموال وانتهاك الاعراض الى غير ذلك من هذه، لغياب ايه لا تراعى حقوق الشرع، لا تراعى حقوق الله تبارك وتعالى ولا حقوق غيره، لاجل التفريط في الايه لاجل التفريط في العلم، بسبب ضياع العلم، بسبب ايه ضياع العلم او الاهمال في ترك العلم، واضح كده؟ يبقى الاعمال لابد ان يسبقها ايه علم. العلم حاكم على افعال الانسان واقوال الانسان، واضح؟ طيب، قال: لقول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله، فبدأ بالعلم. يعني عايز يقول لك ان مهم جدا جدا لما تيجي تذكر قول اياك ان تتكلم الا بدليل. يبقى باب خلاص العلم قبل القول والعمل. طيب ايه الدليل على ان العلم حاكم ومتقدم وشرط في صحة الأقوال والأعمال؟ إيه الدليل على كده؟ فيقول: قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. طب وبعدين؟ واستغفر. يبقى قدم العلم على الإيه؟ على العمل. قدم العلم على العمل. طيب، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، فبدأ بالعلم. قال: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. طب الأنبياء ورثوا ماذا؟ ورثوا العلم، لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا الإيه؟ ورثوا العلم. يبقى إذن شرف العلم دليل على ماذا؟ دليل إيه؟ أن تشريف العلماء وما شرفوا إلا بالعلم الموروث عن الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا أمرا من أمور الدنيا، ولكن ورثوا الإيه؟ ورثوا العلم. فهذا دليل على إيه؟ رفعة العلم وشرف العلم عند الله تبارك وتعالى. وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله، فالمذكور في الباب السابق هو حال المبلغ وحال السامع، حال المبلغ وحال السامع. والمبلغ والسامع لا يقدران على التعلم ولا على التعليم إلا بالعلم، لا يقدران على التعلم ولا على التعليم إلا بالإيه؟ إلا بالعلم. قال: وهذا الباب في بيان العلم قبل القول والعمل، قبل القول والإيه؟ قبل القول والعمل. يقال أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أراد الرد على من تهاون بالعلم ورفع أمر العمل. يبقى في أناس عظموا أمر العمل وتهاونوا في أمر الإيه؟ في أمر العلم، في أمر العلم. إيه اللي يحصل؟ بدعة الخوارج، أول بدعة ظهرت في الأمة كانت بسبب إيه؟ رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأن أحدهم، لأن أحد الصحابة، شوف الصحابة على شرفهم رضوان الله عليهم جميعا، إذا قارن عمله بعمل أحدهم يحقر هذا العمل. علامة الصلاة في وجهه كركبة العنز، شفت كده ركبة الشاه، شوف عاملة ازاي قد ايه، من شدة صلاته ومن شدة صيامه ومن شدة قيامه إلى غير ذلك من هذه الأمور. عمل ولا مش عمل؟ يبقى هم عملوا إيه؟ عظموا إيه؟ عظموا العمل، ومع ذلك عملوا إيه؟ الجريمة بتاعتهم إن هم إيه؟ ما تعلموا العلم. ولو تعلموا العلم وأخذوه من موارده ومن مشكاته لما خرجوا على الأمة وكفروا صحابة الأمة واستباحوا الدماء التي حرمها الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من فجائعهم ومن سخافاتهم إلى غير ذلك من هذه الأمور. يعني حتى أن أحدهم وجد تمرة في الطريق، تمرة في الطريق مش كده، فأخذها فوضعها في فمه، فقال له الآخر لم تستأذن، انت ازاي تاخد تمره وتمره في الطريق، انت لم تستاذن، ازاي تحصل هذه المساله؟ طيب وعملوا ايه في الصحابه؟ شايف المسائل، مسائل. يجي اتنين داخلين على اتنين من العلماء يعني عندهم كده، فعشان يعدوا يجتازوا ارض الى ارض هيمروا بمعسكر الخوارج. قال له طب ده معسكر الخوارج، قال له دع لي انا الكلام، ما تتكلمش انت، واسكت وسيبنا انا هتصرف معاه. فلما قربوا من بيثبتوا يعني كده زي نظام مين، فقال اناس او رجلان من اهل الذمة، مش كده، رجلان من اهل ايه؟ اهل الذمة. فقال لهم على طول لكم ايه؟ ذمة الله، خلاص ادخلوا تفضلوا وضيفوهم واكرموهم ويطلع عليهم القرآن. شوف التأول، شوف الايه؟ التأول، واضح كده. وبعدين يمروا، شايف المسألة، في حين ان هم عملوا ايه بقى في الموحدين؟ كفروهم وقتلوهم. بص العقول لما غاب عنها الايه، لما غاب عنها العلم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، يبقى بيقرأوا لكن لا ايه، لم يفقهوا لأنهم لم يتعلموا، فكأدى الجهل إلى الإيه؟ إلى الفجور، إلى الإيه؟ إلى الفجور والوقوع فيما حرم الله جل وعلا إلى غير ذلك من الموبقات، إلى غير ذلك من الموبقات. يبقى إذن العلم، العلم حاكم على الأقوال وعلى الإيه؟ شرط لصحة الأقوال والأعمال، واضح كده؟ طيب. فنبه البخاري في هذا الباب على أن العلم مقدم على القول والعمل به بالذات، لأنه شرط في صحة القول والعمل. فالأقوال والأعمال أو القول والعمل لا يعتبران إلا بالعلم، فهو مقدم عليهما بالشرف، مقدم عليهما بالإيه؟ بالشرف. فمقصود الإمام رحمه الله في هذا الباب بيان فضيلة العلم، وهذا المعنى حاصل مما ذكره في هذا الباب. ليه؟ لأن مدح العلماء يستلزم فضيلة العلم، مش كده؟ لما ربنا يرفع قدر العلماء، هل رفع قدرهم بذواتهم كده ولا لأجل ما قام بهم من العلم؟ لأجل ما قام بهم من العلم. إذن فرفعهم، رفعهم بسبب العلم، إذن فشرف العالم في العلم والعمل، في العلم والإيه؟ لأنه علم وعمل بمقتضى ما علم، واضح كده؟ نعم. لأن مدح العلماء يستلزم فضيلة العلم، لأنهم لم يستحقوا هذا المدح ولا هذا الشرف ولا هذه المرتبة إلا بالعلم، إلا بالعلم. ويقال اكتفى الإمام البخاري في هذا الباب بالمعلقات من الأحاديث والآثار، يعني الإمام البخاري ذكر أدلة من القرآن وبعد كده ذكر في هذا الباب أحاديث معلقة، زي مثلا قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد الله به خيرا يفهمه، إنما العلم بالتعلم. قال النبي، ده بنسميه ايه هنا؟ معلق. فين الاسناد؟ مفيش اسناد، ماشي كده، يبقى ده حكم ان هو ايه؟ معلق. حكم ان هو ايه؟ التعليق. احنا قلنا قبل كده ان التعليق كام درجات، فممكن يكون من مبدأ الاسناد فيه حذف فيبقى معلق، ممكن ايه يزداد اتنين على التوالي يبقى معلق ومعضل وهكذا، وممكن يحذف الاسناد كله لحد التابعي، وممكن يشيل اسناد كله لحد الصحابي، وممكن يشيل كله يقول قال النبي او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ده اسمه ايه؟ كل ده معلق، كل هذا ايه؟ معلق. نعم. يبقى اكتفى الامام البخاري في هذا الباب بالمعلقات من الاحاديث والاثار اللي هي اقوال الصحابة كابن عباس وابي ذر رضي الله عنهم جميعا، ولم يذكر حديثا موصولا، يعني حديثا مسندا متصلا، على شرط البخاري، على شرط البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ليه هذه المسألة؟ قالوا لأن قصد البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قد حصل بما ذكر، قد حصل بما إيه؟ بما ذكر، يعني من الآيات ومن الإيه؟ ومن الأحاديث المعلقة والآثار التي ذكرها عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بل إن الإمام البخاري أراد أن يلحق الأحاديث، يعني هو حط هذا التبويب وأراد أن يأتي بالأحاديث المسندة التي هي على شرطه، لكن لم يتفق له ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري لما فرغ من بيان الأداب المتعلقة بالتحمل والآداء والأداب المتعلقة بالقعود في مجالس الذكر والعلم، وبيان ما ذكره بعد ذلك استطرادا رحمه الله تبارك وتعالى، شرع الإمام رحمه الله في بيان درجة العلم، وأن درجة العلم مقدمة على الأقوال وعلى الأعمال. واضح كده؟ يبقى ده من حسن ترتيب من الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. وما قيل من أن هذا الباب معقود لبيان فضل العلم فهو قول ضعيف. قال لك ده معقود لبيان ايه؟ وده اكن فضل العلم داخل فيه بالتلازم، لان اذا كان في مدح العلماء وبيان مكانة العلماء ففيه فضيلة الايه؟ فضيلة العلم وشرف العلم، فهذا فيه ايه؟ فيه تلازم، فهذا ايه؟ بلازمه. واضح كده؟ طيب، لكن هذا القول ضعيف، لان الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ليس من عادته التكرار في التراجم وفي الابواب، فعقد في هذا الكتاب المبارك عقد بابا لفضل العلم، وقد تقدم هذا الباب. اما قوله فبدأ بالعلم، اي حيث قال عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله، ثم قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يقولون ان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته. ليه؟ لأن أصل الشريعة موضوع للعموم وليس موضوع للخصوص، يبقى العموم هو الإيه؟ التعميم هو الأصل، التخصيص ناقل عن الأصل، التخصيص ناقل عن الإيه؟ عن الأصل. لذا التخصيص يحتاج إلى دليل مستقل، التخصيص يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل مستقل. واضح كده؟ طيب، يبقى بنقول خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته، لأن الأصل في الشريعة أنها وضعت للعموم، وضعت للإيه؟ للعموم، وليست موضوعة للخصوص. لذا إخراج الفرد الذي هو التخصيص، الذي هو الإيه؟ الذي هو التخصيص من اللفظ العام يحتاج إلى دليل خاص، يحتاج إلى إيه؟ دليل خاص. واضح كده؟ زي لما رب العزة تبارك وتعالى يقول، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد، ده عمل ايه؟ خصص، انه خطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طب لما يجي رب العالمين تبارك يقول يا ايها النبي اتق الله، طب اذا كان النبي مأمور بالتقوى، الامة مأمورة ولا مش مأمورة تطلع؟ ولا ده من باب الايه؟ فاذا كان النبي وهو من هو صلى الله عليه وسلم مطالب بتقوى الله جل وعلا، يبقى من باب اولى بقى، يبقى من دونه اولى بايه؟ يبقى اذا كان خوطب هو، يبقى وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك بمن دونه صلى الله عليه وسلم، وهكذا. نعم. استدل سفيان بن عيينة رحمه الله بهذه الآية على فضل العلم، كما اخرج ذلك ابو نعيم في الحلية في ترجمة سفيان من طريق الربيع بن نافع عنه أنه تلا هذه الآية فقال ألم تسمع أنه جل وعلا بدأ بالعلم فقال فاعلم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، قال وأن العلماء أن يجوز فتح أن، يجوز فتح الهمزة ويجوز كسرها، وأن العلماء وإن العلماء الاثنين إيه؟ الاثنين صواب، الاثنين صح. وأن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث طرف من حديث أخرجه أبو داود في كتاب العلم في سننه، والترمذي رحمه الله في جامعه، وابن ماجه في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حسن بشواهده، وشاهده في القرآن العظيم قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يبقى العلماء ورثة مين؟ ورثة الأنبياء. أما مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام الموروث، مش كده؟ الوارث قائم مقام من ايه؟ من ورثه، فله حكمه فيما قام، فيما قام فيه مقامه، فيما قام فيه من هذا المقام. قال: وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. طب هو الميراث الدنيوي بس محصور في الدرهم والدينار، لكن دول اغلب ما يتعامل به الناس، واضح كده؟ اغلب ما ايه؟ ما يتعامل به الناس. نعم، اي لم يورثوا شيئا من الدنيا، وانما خص الدينار والدرهم بالذكر، لان هذا اغلب الانواع التي يتعاطاها الايه؟ يتعاطاها الناس في معايشهم وفي احوالهم. وفي ذلك اشارة الى زوال الدنيا، اشارة الى ايه؟ الى زوال الدنيا، والى حقارة الدنيا، والى هوانها، انها لو كانت غير هينة لحرصوا على ان يورثوا شيئا من الدنيا، لكن لم يورثوا شيئا من الايه؟ فذلك دليل على هوانها وعلى حقارتها وعلى سرعة زوالها وانقضائها، واضح كده؟ نعم. وفي ذلك اشارة الى زوال الدنيا، وانهم لم يأخذوا منها الا بقدر ضرورتهم، الا بقدر الايه؟ بقدر الضرورة فقط، فلم يورثوا شيئا منها لئلا يتوهم انهم كانوا يطلبون شيئا منها يورث عنها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ان معشر الانبياء لا ايه؟ لا نورث، ما تركنا صدقة، ما تركنا ايه؟ صدقة، صلى الله عليه وسلم. قوله ورثوا العلم، يعني ورثوا العلم لاظهار الاسلام ونشر الاحكام. يبقى العلماء قاموا في مقام النبوة لأجل ماذا؟ لأجل أنهم ورثوا العلم، لأجل تعليم الإسلام، نشر الإسلام، ولأجل تعليم الإيه؟ تعليم الأحكام للناس، وتبليغ هذا الدين للناس لمن لم يبلغه من الناس، إلى غير ذلك ممن هو مما هو معروف ومشاهد في أحوال الناس. هل يستطيع الناس أن يستغنوا عن العلماء؟ ممكن إنسان يستغنى عن طعامه وعن شرابه، لكن إذا نزلت به نازلة، المفزع إلى من؟ الى اهل العلم، هم دول عندهم المخرج، هم دول عندهم الايه؟ هم دول عندهم المخرج، واضح كده؟ نعم. فمن اخذه، يعني من اخذ هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ، اي بنصيب وافر، وفر الشيء يفره فرة، يعني جعله كاملا غير ذاهب منه شيء. ويقال ايضا: وفرت الشيء، يعني جعلته كثيرا، وشيء موفور، اي كامل او كثير، كامل او كثير. ومن سلك طريقا، وهو من جملة الحديث المذكور، وقد اخرج ايضا هذه الجملة الامام مسلم في صحيحه رحمه الله من حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة في كتاب الذكر في حديث من نفس عن مؤمن كربة، هذا اول الحديث، وثاق هذا الحديث من او هذا اللفظ او هذه الجملة من جملة هذا الحديث رحمه الله تعالى. حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا اخرجه الترمذي في جامعه، وقال حديث حسن، ولم يقل له حديث صحيح. ليه؟ لانه يقال ان الاعمش دلس فيه، الاعمش ابو محمد سليمان بن مهران الكوفي رحمه الله تعالى، قالوا انه دلس في هذا الحديث. وساق ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه فقال: وروى اصبات بن محمد عن الاعمش انه قال: حدثت عن ابي صالح، يبقى عمل ايه كده؟ حدثته، يبقى فيه هنا ايه؟ في واسطة بين الاعمش وبين ابي صالح السمان زكوان رحمه الله تبارك وتعالى. لكن هذا القول مردود، هذا القول ايه؟ مردود. والرد عليه من وجوه، الرد عليه من وجوه. اولا ان ابا اسامة حماد بن اسامة رحمه الله تعالى في صحيح الامام مسلم، في رواية الامام مسلم، قال حدثنا الاعمش، قال حدثنا ابو صالح. يبقى الاعمش هنا عمل ايه؟ صرح بالتحديث، فانتفت تهمة تدليس الاعمش رحمه الله تعالى. ادي اول امر يرد هذه المسألة. الامر الثاني ان اصبات ابن محمد اللي هم بيعترضوا به على رواية مين؟ ابي اسامة، ان هنا دلسوا الاعمش في رواية اصبات ابن محمد، وابو اسامة صرح بالتحديث فانتفت تهمة تدليس الاعمش. طيب هل ممكن يعارض او ممكن يعارض اصبات ابا اسامة او يعترض باصبات على ابي اسامة؟ يعني لو الاثنين اختلفوا في حديث بعينه، يقدم مين ويؤخر مين؟ هنا ده الكلام. اصبات ابن محمد قال الدوري عن ابن معين ليس به بأس وكان يخطئ عن سفيان، وقال الغلابي عنه ثقة، يعني عن ابن معين ثقة، والكوفيون يضعفونه، يبقى فيه ايه؟ فيه مقال. وقال البرقي عن ابن معين الكوفيون يضعفونه وهو عندنا ثبت فيما يروي عن مطرف والشيباني، وقال العقيلي ربما يهم في الشيء، وقال العجلي لا بأس به، لا بأس به، وقال ابن سعد كان ثقة صدوقا إلا أن فيه بعض الضعف. يبقى إذن الكلام في أصبات ابن محمد لا يخلو من كلام، لا يخلو منين؟ لا يخلو من مقال لأهل العلم، وليس هو توثيق مطلق، ليس إيه؟ توثيقا مطلقا، لكن هنا فيه إيه؟ لينوا فيه مقال، واضح كده؟ طيب شوف بقى أبو أسامة قال عبد الله بن أحمد عن أبيه أحمد بن حنبل، يعني أبو أسامة أثبت من 100 مثل أبي عاصم. أبو عاصم هنا مين؟ الضحاك بن مخلد الشيباني، أبو عاصم النبيل. فلما يتحط أبو أسامة في ميزان 100، تخيل يوزن بإيه؟ ب100 مثل أبي عاصم النبيل اللي هو أجل شيوخ الإمام البخاري. يبقى معنى كده أبو أسامة فين بقى؟ يبقى ده أبو أسامة في القمة، ثقة ثبت. فهل الثقة الثبت ممكن يعارض بثقة فيه كلام أو فيه شيء من الضعف؟ واضح كده؟ طيب قال كان صحيح الكتاب ضابطا للحديث كيسا صدوقا، وقال أيضا عن أبيه كان ثبتا ما كان أثبته لا يكاد يخطئ، وقال ابن سعد كان ثقة مأمونا كثير الحديث يدلس ويبين تدليسه، وكان صاحب سنة وجماعة، وقال العجلي كان ثقة وكان يعد من حكماء أصحاب الحديث. ده كلام أهل العلم في مين؟ في أبي أسامة. إذن لا يعارض أصباط بمين؟ أو لا يعارض أبو أسامة بمين؟ بأصباط. لا يعترض على أبي أسامة أبدا بمين؟ بأصباط ابن محمد. فبال بذلك أن أصبات ابن محمد لا يعترض به على أبي أسامة، وأن مخالفة أصبات ابن محمد لأبي أسامة لا يعتد بها عند العلماء، لا يعتد بها عند الإيه؟ عند العلماء. يعني إذا اختلف فالقول قول أبي أسامة، فالقول قول أبي أسامة رحمه الله. طيب دي مسألة. الوجه الثالث في الرد على هذه المسألة أن تدليس الأعمش خاص بمن أقل الرواية عنهم، بمن أقل إيه؟ الرواية عنهم من شيوخه المعروفين. أما من أكثر في الرواية عنهم فالعلماء تحملوا هذا الأمر في صحاحهم، في إيه؟ في صحيحهم، لأن هذا محمول عندهم على الاتصال. واضح كده؟ طيب نشوف هذا الأمر. قال الذهبي رحمه الله الأعمش يدلس، وربما دلس عن ضعيف ولا يضرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إلى احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم، أكثر إيه؟ من الرواية عنهم، كإبراهيم النخعي وأبي وائل شقيق ابن سلمة وأبي صالح السمان زكوان، ماشي كده؟ طيب، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال، يبقى حتى وإن روى بالعنعنة هي محمولة على عند الأئمة على الإيه؟ على الاتصال، لكثرة روايته عن هؤلاء. طيب، وذكره الحافظ أيضا في طبقات المدلسين في الطبقة الثانية، في الطبقة الثانية، وهم الذين احتمل الأئمة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلة تدليسهم في جنب ما رووا، في جنب ما إيه؟ في جنب ما رووا. إذن بهذه الأمور يرد على أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في أنه لم يصحح هذا الحديث، بناء على أن أصباط بن محمد قال أن الأعمش قد دلس في هذا الحديث وقال حدثت عن أبي صالح، مع أن رواية الإمام مسلم ترد هذا الأمر، لأنه صرح أبو أسامة بتحديث الأعمش عن أبي صالح، فيبقى التفت تهمة التدليس. وأيضا لما ذكرنا من هذه الأمور للمقام أو الفرق بين أصباط وبين أبي أسامة، كذلك أن الأعمش تدليسه مرفوع في شيوخه الذين أكثر في الرواية أو من الرواية عنهم، كأمثال أبي صالح السمان وأبي وائل شقيق بن سلمة وإبراهيم النخعي إلى غير ذلك مما هو معروف. كل هذه الوجوه ترد ما قالوه أو ما ذكره أبو عيسى الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. أما قوله سلق طريقا، يسلك سلوكا يعني دخل وذهب في هذا الطريق، وجاء طريقا نكرة في سياق الإثبات، والنكرة إذا جاءت في سياق الإثبات تفيد الإيه؟ تفيد الإطلاق، تفيد الإيه؟ تفيد الإطلاق. مسألة المطلق والعموم دائما يحصل فيها إزاي يعني نفرق. العموم شمولي كلي، أما المطلق فهو كلي بدلي. إيه الكلام دوت؟ أنت معاك 100 جنيه مثلا، أو اديتك 100 جنيه، قلت لك انفق الجنيهات، ممكن تبقي منها جنيه؟ يبقى انت كده التزمت، ما التزمتش، مش كده؟ المطلوب ان انفق الايه؟ يبقى هنا يفيد ايه؟ كل جنيه لازم يطلع، يبقى كل اللي معاك لازم ايه؟ اللي انا اديته لك لازم كله تطلعه، واضح كده؟ طيب، معاك 100 جنيه، قلت لك ايه؟ تصدق بجنيه، او انفق جنيها، او انفق جنيها، انفق جنيها، ماشي كده؟ هل يفترق جنيه عن جنيه هنا؟ يعني طلعت جنيه جديد من جنيه قديم يقع على، يبقى اي جنيه في 100 جنيه يعمل ايه؟ يجزئ ولا ما يجزئش؟ يجزئ. يبقى كلي لكن ايه؟ بدلي. كلي لكن ايه؟ بدلي. ها؟ في كفارة الظهار مثلا تحرير ايه؟ رقبة. الرقبة هنا صفتها ايه؟ اي رقبة اطلقتها حررتها تبقى عملت ايه؟ وفيت بالامر ولا موفيتش بالامر؟ وفيت، ماشي كده؟ طيب، لما يجي يقول لك ايه؟ رقبة مؤمنة عملت ايه؟ قيدت الايه؟ المطلق. يبقى شرط الرقبة انها تكون ايه؟ مؤمنة، واضح كده؟ اما اجي اقول لك اكرم الطلاب تعمل ايه؟ طيب، اكرم طالبا يفرق عمر عن زيد عن سين عن صاد عن اي حد، اي واحد عملت معاه هذا الاكرام وفيته ولا موفيتش؟ يبقى اذا العموم شمول ايه؟ كلي. المطلق كلي بدلي. المطلق كلي ايه؟ بدل. وحيجي معانا ان شاء الله يعني واحنا ماشيين كده حاجات، لكن بس عشان دي بتبقى دايما ايه فيها اشكاليه شويه. طيب، فاذا هي نكره طريقا، نكره جاءت في سياق الاثبات. النكره اذا جاءت في سياق الاثبات تفيد الايه؟ تفيد الاطلاق، تفيد الاطلاق، يعني اي طريق، يعني اي ايه؟ اي طريق، وليس كل ايه؟ وليس كل طريق. يبقى اي طريق تسلكه لطلب العلم يبقى هو ده الايه؟ يبقى نكره في سياق الاثبات تفيد الايه؟ تفيد الاطلاق. نعم. أي طريقا حسيا، وذلك بالسعي إلى مجالس العلم، أنت تيجي وتحضر وتواظب على الحضور إلى غير ذلك من هذا الأمر. أو ممكن يكون الطريق أيضا طريق معنوي زي الحفظ والتدبر وكتابة العلم ومدارسته والتفهم له، كل دي أمور إيه؟ أمور معنوية، كل هذه أمور معنوية. يلتمس فيه أي يطلب، الالتماس هو الطلب، يقول لك أنا بقدم لك التماس يعني إيه؟ طلب. يلتمس فيه علما، أيضا علما نكر في سياق الإثبات، وهي تفيد برضو الإيه؟ تفيد الإطلاق. سهل الله له طريقا إلى الجنة، يعني من سعى إلى تحصيل علم شرعي قاصدا به وجه الله تعالى جازاه الله عليه بأن يوصله إلى الجنة. يبقى هنا في حس على إيه؟ طريق سهلة، ماشي كده؟ طريق سهلة أن توصل بها إلى الإيه؟ إلى الجنة بقصد صحيح، أن تقصد بهذا وجه الله تبارك وتعالى. نعم، ففيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه، لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة. طب وطريق الجنة صعب ولا سهل؟ لا سهل، لا طريق الجنة سهل. نعم، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس الإيه؟ من جنس العمل. فكما أن العبد سلق طريقا للعلم فجزاؤه عند الله تبارك وتعالى إذا حسن قصده وأراد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، أن الله جل وعلا يجازيه بأن يسهل له طريق الجنة، أن يسهل له طريق الإيه؟ طريق الجنة. وفيه أن أي علم شرعي، أدي بقى الإطلاق، أن أي علم شرعي هو طريق إلى الجنة، كما يستفاد من التنكير، كما يستفاد من الإيه؟ من التنكير. وفيه إيماء أيضا، إشارة إلى أن طرق الجنة محصورة في طرق العلم، طرق الجنة محصورة في طرق الإيه؟ في طرق العلم. لأن العمل الصالح، أي عمل صالح، لا يتصور بدون إيه؟ بدون علم، لا يتصور بدون إيه؟ بدون علم. واضح كده؟ ولذلك أشد المعاصي التي، أو من أشد المعاصي التي يعصى الله تبارك وتعالى بها، الجهل. من عبد الله على جهل إيه؟ وقع في الإيه؟ وقع في المعصية، وقع. وهذا مشاهد في الأمة، وهذا مشاهد في، لكن العلم يعمل إيه بقى؟ ينجي صاحبه، لأنه يجعله على إيه؟ على الجادة، على الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، وإلى مرضات الله جل وعلا، وإلى مرضات الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا استحباب الرحلة في طلب العلم، استحباب الرحلة في طلب العلم. وقد ذهب موسى مع شرفه، وهو من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، إلى الخضر عليه السلام، فقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شوف ده مين بقى، نبي رسول مكلم كريم من أولي العزم إلى غير ذلك، وريح إلى، لا شك إن الخضر دون موسى بمراحل كثيرة، ومع ذلك ذهب إليه لأنه عنده عند الخضر علم إيه؟ علم خاص لا يعلمه موسى. فحرص موسى على أن يرحل إليه ويطلب منه الإيه؟ ويطلب منه العلم. وشوف العبارة في طلب، شوف التأدب في طلب العلم من موسى عليه الصلاة والسلام. حنكتفي بهذا القدر، أطلنا عليكم، نكمل فوائد هذه الآية في لقائنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.